علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد كنت خارج الخبر فتأخرت قليلا, والدرس القادم إن شاء الله السبت لسفر اليوم, فإن شاء الله سيكون الدرس القادم يوم السبت. هذا قبل أن أنسى للإخوة الذين يريدون الانصراف. سبق أن ذكرنا في تفسير الآية وفوائدها, وإذا قيل لهم في دعوته, ثم قال تعالى في إفحام اليهود وبيان تناقضهم وكذبهم الرد عليهم, وإذا قيل لهم في دعوتهم ومجادلتهم آمنوا بما أنزل الله, وهذا يشمل القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكذا جميع الكتب الإلهية. قالوا في جوابهم نؤمن بما أنزل علينا, نستمر على الإيمان بالتوراة ونكتفي بذلك ولا نؤمن بسواها. ويكفرون بما وراءه, أي وحالهم أنهم يجحدون بما أنزل بعد التوراة, وهو الحق مصدقا لما معهم, أي مع أنه منزل من عند الله وهو صدق ويوافق التوراة في أمور الإيمان والعقيدة, وفي التوراة الإشارة إليه أيضا. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم, وكل داعي يجادل اليهود بالحق فيخاطبهم إلزاما وبيانا, فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين, أي إن كنتم صادقين في ادعائكم الإيمان بالتوراة التي أنزلت عليكم فلماذا قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم يحكمون بالتوراة. وفي الآية أن الإيمان لا يصح إلا بالإقرار بجميع ما أنزل الله من الكتب وعدم التفريق بينها في الإيمان, وفيها أن اليهود أهل بغي واعتداء فيقتلون من خالف هواهم ولو كان من الأنبياء الله, مع أنه مكتوب عندهم في التوراة تحريم القتل بغير حق, ومكتوب عندهم الإيمان بجميع أنبياء الله, وفيها بيان كذب اليهود في قولهم نؤمن بما أنزل علينا. تكرير ولا هو هكذا؟ طيب مرة أخرى. وفي الآية أن الإيمان لا يصح إلا بالإقرار بجميع ما أنزل الله من الكتب وعدم التفريق بينها في الإيمان, وفيها أن اليهود أهل بغي واعتداء فيقتلون من خالف هواهم ولو كان من أنبياء الله, مع أنه مكتوب عندهم في التوراة تحريم القتل بغير حق, ومكتوب عندهم الإيمان بجميع أنبياء الله, وفيها بيان كذب اليهود في قولهم نؤمن بما أنزل علينا, لأنه مكتوب عندهم في التوراة صفة الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كفروا به. وفيها وجوب قبول الحق من كل من جاء به, وفيها مثال عظيم لإفحام اليهود وإقامة الحج عليهم. وفي الآية ذكر حيدة اليهود عن الإقرار بالحق وإجابتهم الملتوية. طيب إضافات أخرى؟ نعم. وما هي ما هو ما هي الفائدة يعني؟ أورد الله سبحانه وتعالى على سبيل الذنب اليهود، وذلك أنه لا يجوز أن يقال لهم آمنوا بما أنزل الله ولا يكون عندهم ما يدلهم على كونه منزلا. طيب هم يعرفون هذا منزل عند الله. طيب ايوه وفي ذكر حيلة اليهود على الاقرار حق وجلاله الملتوية طيب إذن مثال عظيم لإفحام اليهود وإقامة الحجة عليهم وبيان تناقض صاحب الباطل وبيان تناقض أصحاب الباطل بيان التناقض نؤمن بما أنزل علينا ثم يكفرون بما وراءه كيف هذا؟ لو كانوا آمنوا بما أنزل عليهم حقيقة لآمنوا بما سيأتي بعده وآمنوا بالأنبياء جميعا بالكتب جميعا حتى الذين لا يعرفونه يعني الآن الذين عاشوا قبلنا يؤمنون بالكتب التي ستأتي وبالأنبياء الذين سيأتون نحن نؤمن بالأنبياء الذين ذهبوا والكتب التي نزلت سابقا فبالنسبة للإيمان بالنسبة للإيمان فإن من كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يؤمن بما مضى وبما سيأتي هذه الأمة يلزمها الإيمان بما مضى لأنه لا يأتي لن يأتي شيء جديد طيب غيره يعني هذا جواب لو واحد قال نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فلم تقتلون فعل مضارع لماذا لم يقل فلم قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فلم قتلتم أنبياء الله هو خلاص قتلوا انتهوا من أول من قبل فيمكن أن يجاب بجوابين الجواب الأول أن هذا الجيل المخاطب الذي هو اليهود الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا موافقين على ما فعله أسلافهم من قتل الأنبياء السابقين صار كأنهم الآن هم يقتلوا يعني موافقتهم على ما حصل في الماضي هي قتل كأنهم قد يقتلون الآن قل فلما تقتلون أنبياء الله اللي حصل والذين أنتم الآن توافقون عليه بالإضافة إلى أنهم سعوا في قتل محمد عليه الصلاة والسلام ودسوا له السم وكان ذلك سبب وفاته فمن سبب يعني اتيان بفعل المضارع فلما تقتلون فلما قتلوا تقتلون أنبياء الله لهذا. طيب غيره ها؟ طيب نعم فكأنه دائم لما رضي هؤلاء به. ليش جاب الفعل المضارع الذي يدل على الدوام؟ كأنه دائم لما رضي هؤلاء به. طيب غيره نعم ولهذا رد عليه تبارك وتعالى هنا ردا شافيا وألزمهم إلزاما لا محيد لهم عنه، فرد عليهم السكون بالقرآن بأمرين وهو الحق ثم قال مصدقا لما معهم وصفه بأمرين، وصف القرآن بأمرين وهو الحق مصدقا لما معه، وصفه بوصفين. طيب غيره عندك يوسف من ها؟ من المفسر ابن الجوزي ايوه لموافقة المتأخرين على فعل المتقدمين فنكتب وفيها أن موافقة المتأخرين على جريمة المتقدمين يعتبر مشاركة فيها. طيب غيره غيره جيد هذه يمكن أحسن هذه العبارة أحسن وفيها أن من رضي بالمعصية فكأنه فعلها وفيها أن من رضي بالمعصية فكأنه فعلها ممكن تخليها مؤقتا حتى نشوف نقرأها المرة القادمة إن شاء الله. طيب غيره نبغى شيء قصير نقرأ ملخصا نعم هل هذا إلا ترك التعصب واتباعا للهوى ما للهدى؟ وأيضا إن كون القرآن صدقا لما معهم يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب، فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به. فإذا كفر به وجهلوه صاروا منزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة ليست له غيرها، ولا تتم دعواه إلا من سلامة بينته. طيب غيره في شيء آخر؟ طيب ننتقل الآن إلى الآية التي بعدها، ولقوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أعد قراءة المقطع هذا ولقد جاءكم موسى بالبينات من تفسير ابن كثير. وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولقد جاءكم موسى، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله. والبينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر وتضليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. ثم اتخذتم العجلة أي معبودا من دون الله في زمان موسى وآياته وأيامه، في زمان موسى وأيامه وقوله وقوله من بعده، أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور بمناجاة الله، كما قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وأنتم ظالمون أي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل، وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. طيب ثم ذكر تعالى أن اليهود كفروا مع وضوح الآيات وقيام المعجزات مع وضوح الآيات أمامهم وقيام المعجزات فيهم، فقال عز وجل ولقد جاءكم موسى بالبينات أي مصحوبا بالدلائل القاطعة على أنه رسول من عند الله. وهذه البينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والرعاف بالدم أو انقلاب الماء دما والعصا التي تصير ثعبانا واليد التي تنزع بيضاء من غير سوء وفلق البحر وتضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى وتفجر العيون من الحجر وغير ذلك مما شاهدوه وعاينوه بأنفسهم. ثم اتخذتم العجلة معبودا من دون الله، والعجل ولد البقر صنعه لهم السامري الضال المضل من الحلي والذهب على هيئة هذا الحيوان، ودعاهم لعبادته فأطاعوه. من بعده أي اتخذوه إلها من بعد أن ذهب موسى عليه السلام إلى الطور لمناجاة الله، وأنتم ظالمون أي والحال أنكم ظالمون لأنفسكم بوقوعكم في الشرك وبوضع العبادة في غير موضعها والشرك ظلم عظيم. طيب، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل. العجل ايش اعرابها؟ مفعول به. اتخذ كم مفعول تاخذ؟ اثنين. هذا رقم كم العجلة؟ الاول. وين المفعول الثاني؟ وين المفعول به الثاني؟ محذوف تقديره إلهًا. اتخذتم العجل ايش؟ اتخذتم العجل ايش؟ إلهًا. فإذا اتخذ مفعولين المفعول أول موجود، الثاني محذوف، تقديره إلها. طيب وأنت الظالمون، الواو إيش؟ واو الحال. أنت الظالمون جملة اسمية ولا فعلية؟ اسمية، مكونة من مبتدأ أنتم ظالمون خبر. طيب فوائد الآية، فوائد هذه الآية، يقول وفي الآية ثم اتخذتم، ثم تفيد ماذا؟ تفيد ثم تراخي، فكأنه يعني لما غاب المربي أو غاب النبي طال الانفاق مدة وقعوا في الشرك. طيب وفي الآية سفاهة اليهود الذين عبدوا مصنوعا بأيديهم، عبدوا شيئا صنعته أيديهم، عبدوا شيئا مصنوعا بأيديهم. اثنين، وفيها أن طول العهد وبعد المدة من النبي والعالم والمربي يقسي القلب ويوقع في الشرك والبدعة والمعصية. وفيها هيبة موسى عليه السلام، فإنهم لم يكونوا يستطيعون في وجوده وحضوره أن ينحرفوا، طيب غيره يبقى فوائد. طيب وفيها حرص الداعية، وفيها أنه ينبغي على الداعية أن يحرص على ملازمة المدعوين ما أمكن حتى تفوت فرصة الشيطان في ضلالهم. وفيها أنه يجب التعلق بالحق لا بالأشخاص، وأنه مهما غاب النبي أو العالم أو القدوة إيش كتبنا؟ أنه يجب التعلق بالحق لا بالأشخاص، وأنه مهما غاب النبي أو العالم أو القدوة فلا يجوز ترك الواجبات أو فعل المحرمات في غيابه. في قوله ثم اتخذتم العجل، وهذا يدل على أنهم إنما فعلوا ذلك بعد مهلة من النظر في الآية، وذلك أعظم جهلهم. ثم طيب غيره. نعم المفسر طبري يعني إما يكون موسى أو مجيء موسى بالبينات. طيب الهاء ضمير من بعده. طيب غيره. طيب نعم وفيها أن اليهود وقعوا في الشرك عن ظلم وعلم وليس عن جهل. أن اليهود وقعوا في الشرك عن ظلم وعلم وليس عن جهل وغفلة. أيوة عيد. طيب غيره. ممكن ناخذ من الايه ان الظلم منها ان الظلم يؤدي الى الشرك، ظلم النفس يؤدي الى الشرك. الى الشرك هو نوع من الشرك، ان الشرك لظلم. طيب غيره. لأنه كان يعني في مدة للنظر والتفكير ومع ذلك اتخذ العجل. طيب غيره. لم القصد ايش؟ لم القصد ولقد لم القصد. كيف؟ يعني تقصد انها كانت آية بني، هي كانت آية لبراءة موسى عليه السلام اكثر منها لبني اسرائيل، تستدل على براءة موسى عليه السلام. طبعا هي معجزة، هي معجزة لا شك لموسى عليه السلام، معجزة. السنون اللي هو القحط، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين القحط. يعني ابتلاهم الله بها ليرجعوا للحق، ما رجعوا. ايش تقول؟ طول ايش؟ الابتداع في الدين، في الدين. ايوه يبدع على شك عبادة العجل. شيخ المخاطب في هذه الآية يهود المدينة، هل يهود المدينة حبذوا العجل؟ لأنه موافقوا على، هو يذكرهم بما فعل أسلافهم، موافقتهم على فعل أسلافهم تعتبر مشاركة. غير كذا أنه يوجد فيهم طائفة، يقال أن فيهم طائفة عباد العجل إلى الآن، يعلق الواحد منهم عجل في رقبته بسلسلة. طيب هذا صح لا شك أن تكذيب بقوله نؤمن ما أنزل عليهم، لو كان آمنوا ما أنزل عليهم طيب. وفيها بيان كذب اليهود في ادعاءاتهم حتى في قولهم نؤمن بما أنزل علينا. طيب قال نعم لأنه داعي الشر موافق الهوى، داعي الخير مخالف الهوى، مخالف الهوى صعب، موافق الهوى سهل. ايش تقول؟ وفيها أن من خصال اليهود مقابلة النعمة بالشرك والكفران. معنا موسى يقودهم، هذه نعمة عظيمة، عندنا نبي وكتاب، إلا أنهم أعرضوا. طيب قال الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي باب في الضحية بعضباء القرن والأذن، حدثنا علي بن حجر أخبرنا الشريك عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب قال البقرة عن سبعة؟ قلت فإن ولدت؟ قال اذبح ولدها معها. قلت فالعرجاء؟ قال إذا بلغت المنسك. قلت فمكسورة القرن؟ قال لا بأس. أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين. طيب الإسناد فيه حجية بن عدي وهو شيخ لا يحتج بحديثه وصدوق يخطئ، وتابعي ثقة قال العجلي لكن غيره انتقده. على أي حال الحديث البقرة عن سبعة، فإن ولدت قال اذبح ولدها معها. قلت فالعرجاء، يعني هل يجوز التضحية بها أم لا؟ العرجاء أعرج، تمست العرج. قال إذا بلغت المنسك، إذا بلغت المنسك تجزئ، ما بلغت المنسك ما تجزئ. قلت فمكسورة القرن، فمكسورة القرن. قال لا بأس. ثم عطاه الجواب، يعني كل شوي الآن كل شوي طلع له عيب خلاص. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين. ظاهره جواز تضحية المكسورة القرن مطلقا، ولكن هناك في الحديث المرفوع ما يدل على علم تضحية به إذا كان قرنه كاملا. وقوله نستشرف العينين والأذنين، أن تضع على حاجبك وتنظر، هذا استشراف، وكأن كالذي يستظل من الشمس حتى يتبين له الشيء. ومرنا أن نستشرف العين والأذن، ما معنى؟ يعني أن نتأكد من سلامتهما، تعظيم من تعظيم شعائر الله أن تكون سليمة الأضحية. وساق الترمذي حديث قتادة عن جريج بن كليب النهدي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن والأذن. قال قتادة ذكرت ذلك لسعيد فقال العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك. العضباء ما هي؟ ذاهبة الأذن، نصف الأذن فأكثر. طيب، إذن ينبغي أن تكون الأضحية كاملة سليمة، وفي أشياء تمنع الإجزاء كالعمياء والمريضة التي لا تنقي وما فيها مخ في عظامها، وكذلك الهزيلة والمريضة، وهناك أشياء تجزي مع الكراهة مثل مكسور القرن، مقطوع جزء من الأذن. طيب، يقول السؤال: أخ تقدم لخطبة أخت وحصلت الخطبة، ثم بعد فترة تركها الأخ بعد أن كان قدم لها شبكة قيمة، هل تأخذ منها؟ إذا كان قدمها على أنها جزء من المهر فحكمها غير، وإذا كان قدمها على أنها هدية حكمها غير. فإذا قدمها على أنها هدية تأخذها، إذا قدمها على أنها جزء من المهر فإن المهر إذا تنصف بالطلاق بعد قبل الدخول بعد العقد فإن لها نصف ما سمى لها إن كان سمى لها شيئا. الحديث يقول: أنا بريء من يعيش بين ظهراني المشركين، وأنا ونحن الآن كثيرين في بلاد الكفار. نقول: إذا أقمتم في بلاد الكفار بلا حاجة ولا داعي دخلتم في الحديث، لكن إن كانت إقامتكم لحاجة وداعي شرعي فلا بأس. طيب، هذا السؤال سبق جاء مثله أمس. طالبة علم مشغولة في الطلب والتدريس، وكثير الذين يتقدمون الزواج فترفض بحجة أنها لا تفكر في الزواج حاليا. لا، هذا غلط. الله عز وجل خلق الذكر والأنثى ويعلم ما يصلح لهما وما يصلحهما، والنكاح من سنن المرسلين، والله أمر به، وقال سبحانه وتعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به وحث عليه، وفي تكثير الأمة والإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأولاد وتطمين النفس وتهذيب النفس وتهدئة النفس بما يكون من السكن الزوجي، لأنه قال: مودة ورحمة، فهو خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنشكل إليها وجعل بيننا مودة ورحمة. فكل هذا من فوائد النكاح. فكيف يترك بعد ذلك؟ ولو كان واحد يعني مشغول طيب الأنبياء مشغولين والأئمة مشغولين ومع ذلك تزوجوا، بعضهم صح مثلا ذهب في رحلة طويلة في الحديث ورجع وتزوج بعد ما رجع، بس تزوج يعني في النتيجة النهائية. وابن تيمية رحمه الله تسرى يعني كان عنده إماء، عدد من الذين ما تزوجوا كان عندهم سراري، والزواج لا يمنع من تدريس الآخرين، ممكن واحد يدرس الآخرين ومتزوج ما في مانع، وما دام أن من الأهل من ترغب في زواج هذه البنت إذن عليها أن تبرهم، خصوصا الوالدين لعم الخالة. أحيانا يصير في حماس فتقول مثلا المرأة طالبة العلم أو يقول طالب العلم ما في داعي أشغل نفسي بالزواج، خلاص خليني مركز في العلم وأحفظ، أتزوج أجيب أغراض البيت من المستشفى مراجعات الزوجة ويجيب ولد والتطعيم وتهال. طيب لروعة صاحب العيال في حجر أبيه يطلب القوت وليس عنده ما يعطيه أحب إلي من كذا. يعني الإمام أحمد بي يقول إن يعني ولدك في حجرك وأنت لا تستطيع أن تعمل له شيئا، هو يصرخ من الألم أو من الجوع أو من الفقر، وأنت نفسك يعني يعتمل فيها ما الله به عليم من, من, من, من التألم لحال الولد، أن عنده أجر هذا الموقف بكذا وكذا. ليس سهلا صاحب العيال، صاحب العيال. ثم يكون منهم قرة أعين، يكون منهم ذرية طيبة، يكون من يعينك في مستقبل أمرك، الزوجة بينك وبين مودة ورحمة، تسكين الشهوات، إقامة علاقات مع عوائل أخرى، تكثير نسل المسلمين، إعفاف الزوجة، إعفاف النفس، قبول منة الله، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لو واحد قال لا ما أبغى من منة، وهذه خطيرة، ولذلك الزواج هي قبول منة الله وليس الإعراض عن منة الله، تقول أنا ما أبغى الله أباحس أنا ما أبغى. طيب فهذا إذن فيه خطير، الواحد قد يؤخر نعم لمصلحة معينة بدون أن يكون يخشى على نفسه الحرام، أما إذا كان يخشى على نفسه الحرام لازم يتزوج مهما كان طالب علم ولا داعية. واحد ما يخشى على نفسه الحرام وجد مصلحة في التأخير، يبغى يرحل في طلب العلم مثلا، يقول أنا بروح إلى المغرب والهند، كيف أروح وأنا أتزوج؟ أباخر زواجي بس هي سنة، 6 شهور في بلاد المغرب العربي، 6 شهور في الهند، أباخذ العلم عن المشايخ وأتلمس المخطوطات والكتب والأشياء. على أي حال يجتهد، مجتهد يجتهد، لكن من يلغي إلغاء مشروع الزواج بالكلية غير صحيح. هل الزواج يمنع من طلب العلم؟ لا يمنع من طلب العلم. صحيح الإنسان قد يكون وحده يعني ما عنده مسؤوليات، يكون مثلا متفرغ أكثر، لكن في يعني قضية الشهوات ستفتك به وتشغله عن طلب العلم. يعني هي أنه واحد أحيانا ما يحصل صح، يمكن يقول لا وأنا طلب العلم وكيف أتزوج وأنشغل بالزوجة عن طلب العلم. طيب يمكن ما يطلب العلم ثم يعني تنهال عليه سهام الشهوات فيصير باله مشغول فما يحفظ ويراجع مثل ما يعني المسألة فر من ماذا. فهي قضية قضية قدرة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع، وكثير ناس لا يقدرون لكن إذا قدر ينفذ الوصية. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. طيب الإخوان الجبر